أبعض الصلاة صح؟ أبعض الصلاة. Cek cek. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. أظن أنه كانت عندنا مسألتين كانت عندنا مسألتان في الدرس الماضي أحدهما عند من؟ أنت أظن عندك لو علق قطع الصلاة بأمر مستحيل شرعا ماذا قالوا؟ نعم نعم في عانة الطالبين ماذا قال؟ لإمكان وقوعه بخلاف الثاني يعني الثاني لا يمكن وقوعه مثل فسخ الصيام نعم ثم يمكن محال شرعي يدخل في كونه محال عقلي أحسنتم وبالتالي التعليق به لا يبطل الصلاة نعم أحسنتم. وأعلم أن المحال قسمان محال لذاته ولغيره ثم يطول خلاص أحسنتم ممتاز ممتاز المسألة الثانية كانوا عند من؟ عندك ما هي المسألة؟ أصلي أحسنت نويت أن أصلي الظهر فرضا ونويت أن أصلي فرض الظهر في إحداهما خلاف في من الخلاف؟ حسب ما وجدته نعم. في تحفة المحتاج نعم أيوة. في التحفة هي المسألة في التحفة كما أظن ذكرت هذا نعم ماذا قال في التحفة نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في يعني في قول الإمام النووي والأصح وجوب نية الفرضية أي في مكتوبة ونذر وصلاة جنازة كأصلي فرض الظهر مثلا أو الظهر فرضا أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر فرضا نعم والأولى أولى للخلاف في إجزاء الثانية والأولى أولى لما أيها الأولى أصلي فرض الظهر هذه أولى أولى من أصلي الظهر فرضا لماذا أولى في إجزاء الثانية للخلاف في إجزاء الثانية نعم. نظرا إلى أن الظهر اسم للزمان وذلك ليتميز عن النفل أحسن لأن كلمة الظهر تطلق على الصلاة وتطلق على الوقت تطلق على الصلاة وتطلق على الوقت واضح بخلاف ما في العبارة الأولى فهو لا يحتمل احتمالا آخر فكان أولى أصلي فرض الظهر أولى من قولك أصلي الظهر فرضا نعم تفضل ثم قال الشرواني نعم. في حاشيته قوله كأصلي فرض الظهر والأقرب أنه يكتفي أصلي الظهر الواجب أو المتعين لترادف الفرض والواجب ولأن معنى التعين أنه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط بفعل غيره وهذا عين الفرض أحسنتم هذا يتعلق بمسألة أخرى وهي لو أنه نوى أصلي الظهر الواجبة أصلي فرض الظهر يجزئه أصلي الظهر الواجبة نعم يجزئه هذا مبني على أن الفرض والواجب مترادفان واضح كما هو محرر في الأصول ففي أصول الفقه الفرض يرادف الواجب بناء على هذه المرادفة يخرج هذا الفرع الفقهي لو قال نويت أن أصلي الظهر المفروضة أو نويت أن أصلي الظهر الواجبة صح لأن المفروض والواجب مترادف تمام أحسنتم شكرا جزيلا نبدأ اليوم في درسنا بسم الله تقرأ أبعاد الصلاة خذ الميكروفون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال أبعاد الصلاة أبعاد الصلاة 20 القنوت وقيامه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقيامها والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقيامه والصلاة على الآل فيه وقيامها والسلام عليهم فيه وقيامه والصلاة على الصحب فيه وقيامها والسلام عليهم فيه وقيامه وتشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقعودها والصلاة على الآل في التشهد الأخير وقعودها أحسنتم أحسنتم طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطري قال أبعاد الصلاة أبعاد الصلاة أي سنن الصلاة المؤكدة وذلك لأن المطلوب للصلاة وفي الصلاة أربعة أشياء شروط وأركان وأبعاد وهيئات فالشروط لا بد منها لصحة الصلاة وتكون خارجة عنها والأركان لا بد منها لصحة الصلاة وهي أجزاء منها وأما الأبعاد والهيئات فسنن إلا أن الأبعاد سنن مؤكدة يجبر تركها بسجود السهو والهيئات سنن غير مؤكدة لا يشرع سجود السهو لتركها فمر معنا الكلام على شروط الصلاة وعلى أركان الصلاة بقي الكلام على أبعاد الصلاة وهيئاتها فقال أبعاد الصلاة أبعاد الصلاة 20 القنوت الأول القنوت قال أبعاد الصلاة سميت بذلك لأنها لما طلب جبرها بسجود السهو أشبهت الأبعاد الحقيقية وهي الأركان واضح؟ قال القنوت هذا الأول ولو أنك تكتب الأرقام فوق كل واحد أفضل القنوت أي القنوت الراتب وقوله القنوت الراتب أخرج القنوت العارض كقنوت النازلة فإنه إذا ترك لا يشرع سجود السهو قال القنوت الراتب وقنوت الراتب هو قنوت الصبح أي في كل يوم ووتر نصف رمضان الأخير أي والقنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان أما القنوت في النصف الأول من رمضان فإنه مكروه كالقنوت في بقية السنة القنوت في النصف الأول من رمضان مكروه كالقنوت في بقية السنة قال ويحصل أي ويحصل القنوت بكل ذكر اشتمل على دعاء وثناء أي لا بد منهما من الدعاء والثناء مفهومه لو أنه اقتصر على الدعاء فقط فإنه لا يحصل أصل القنوت، أو على الثناء فقط لا يحصل كذلك. إذن لابد من دعاء وثناء، وهذا تبع فيه العلامة الرملي. فأقله على هذا أن تقول مثلا يا غفور اغفر لي، يا غفور هذا ثناء، اغفر لي هذا دعاء. واعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله أنه يكفي دعاء بأمر أخروي، أي بأمر يتعلق بالآخرة. ولذلك نبه هنا العلامة سالم بن سعيد بغيثان في التعليق، فقال في قوله ويحصل بكل ذكر اشتمل على دعاء وثناء، قال تبع في هذا الرملي. واعتمد الشيخ ابن حجر حصوله بمحض الدعاء إذا كان بأخروي وحده أو مع دنيوي. قال هنا أي القنوت الراتب، وهو قنوت الصبح ووتر نصف رمضان الأخير، ويحصل بكل ذكر اشتمل على دعاء وثناء، كاللهم اغفر لي يا غفور، والأفضل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، هذا إذا صلى منفردا. فإذا كان إماما دعا بصيغة الجمع، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، واضح. ويجهر به الإمام، أي يجهر بالقنوت ويجهر به كاملا. وبعض الأئمة هنا في بلادكم أيضا، ربما يوجد في غير بلادكم، إذا وصلوا إلى الثناء فإنك تقضي ولا يقضى عليك أسروا، ولعلهم يسرون حتى لا يؤمن، حتى لا يؤمن المأموم، واضح. لكن الذي يذكره الفقهاء أنه يسن الجهر بدعاء القنوت، وأن المأموم في الثناء إما أن يشاركه، أي يشارك الإمام في الثناء، فإذا قال الإمام فإنك تقضي ولا يقضى عليك، قال المأموم فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وإما أن يسكت، وإما أن يقول مثلا وأنا أشهد، وأنا أشهد، يعني ذكروا أشياء في هذا. قال هنا القنوت وقيامه، هذا الثاني، أي القيام للقنوت الثالث، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في القنوت، والرابع وقيامها، أي والقيام للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والخامس السلام على النبي فيه، أي في القنوت، والسادس وقيامه، أي والقيام للسلام، والسابع الصلاة على الآل فيه، الثامن وقيامها، أي والقيام للصلاة على الآل، التاسع والسلام عليهم فيه، أي في القنوت، والعاشر وقيامه، أي والقيام للسلام عليهم، والحادي عشر الصلاة على الصحب فيه، والثاني عشر وقيامها، الثالث عشر السلام عليهم فيه، الرابع عشر وقيامه، الخامس عشر والتشهد الأول. أي ومن السنن المؤكدة التي تسمى أبعاضا التشهد الأول. قال في التعليق أي اللفظ الواجب في التشهد الأخير، لأن التشهد منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وقد ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي. فأقل المجزئ التحيات لله، سلام بالتنكير، عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن بدون أن تكرر وأشهد مرة أخرى، وأن محمد رسول الله، هذا القدر الواجب. قولك التحيات المباركات، كلمة المباركات، الصلوات الطيبات، هذا مستحب. إضافة الألف واللام للفظ السلام، هذا مستحب، واضح. إضافة أشهد الثانية، هذا مستحب، واضح. واستحب العلامة الرملي رحمه الله إضافة لفظ السيادة فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اتباعا للأدب. اتباعا للأدب، نعم. قال هنا والتشهد الأول وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأول. أما الصلاة على الآل في التشهد الأول فإنها لا تسن، الصلاة على الآل في التشهد الأول فإنها لا تسن. واختار بعض فقهاء الشافعية أنها مسنونة، فتقول اللهم صل على محمد وآله، تمام. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأول، والمراد كما قال في التعليق اللفظ الواجب بعد التشهد الأخير، أي أن تقول اللهم صل على محمد، هذا اللفظ الواجب. قال وقعودها، هذا الثامن عشر. التاسع عشر قال والصلاة على الآل في التشهد الأخير. رقم عشرين وقعودها، أي والقعود للصلاة على الآل في التشهد الأخير. قال في التعليق لا يقال، انتبه لهذا، لا يقال كيف يتصور سجود السهو لتركها. الصلاة على الآل متى تكون؟ الصلاة على الآل في التشهد الأخير متى تكون؟ الصلاة على الآل في التشهد الأخير متى تكون؟ قبل السلام، صح. سجود السهو متى يكون؟ قبل السلام. يقول لك كيف، كيف يترك الصلاة على الآل؟ لأنه مثلا إذا سهى، إذا سهى فلم يصلي على الآل في التشهد الأخير، إيش تقول له؟ اسجد للسهو، صح؟ متى سيسجد؟ قبل السلام. إذن يأتي بها، ما زال في نفس الموضع، ما زال في موضعها. فهمتم الإشكال؟ فهمتم؟ بارك الله فيكم. أيوة. قال كيف يقال؟ هذا إشكال. كيف يقال؟ عفوا، لا يقال كيف يتصور سجود السهو لتركها، لأنها كسائر الأبعاض يجبر، يعني الجواب لأنها كسائر الأبعاض يجبر تركها، تمام، أي يجبر تركها بسجود السهو، أو ترك شيئا منها به، أي في قعوده، أي ترك شيئا من الصلاة في قعوده، تمام. قال أو ترك شيئا منها به لإمكانه بترك إمامه لها. مثلا قالوا يتصور في مسألة، لو أنك كنت في التشهد الأخير، قرأت التشهد الأخير، تمام، وصليت على النبي وصليت على الآل، أنت المأموم، قرأت التشهد الأخير وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم وصليت على الآل، لكن إمامك لم يصلي على الآل، واضح، لم يصلي على الآل، وعلمت أنه لم يصلي على الآل قبل أن تسلم، قبل أن تسلم علمت أنه لم يصلي على الآل. مثال، كان الإمام يرفع صوته فسمعته يقرأ التشهد الأخير ثم قال بعده اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، تعرف أنه لم يصلي على الآل، فأنت حينئذ تسجد لجبر خلل حصل في صلاة من؟ إمامك. تسجد لجبر خلل حصل في صلاة إمامك. انظر ماذا قال. قال فإذا أخبره، أي فإذا أخبره الإمام بعد سلامه، أي بعد سلام الإمام، بأنه تركها، أي بأنه ترك الصلاة على الآل، أي وكنت أيها المأموم لازلت في صلاتك، أي لم تسلم، كأن سلم الإمام ثم مسك الميكروفون هكذا، أنا لم أصلي على الآل في التشهد الأخير مثلا، فعلمت قبل أن تسلم. قال فإذا أخبره بعد سلامه بأنه تركها أو سمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم، أي ولم يصلي على الآل، سجد للسهو. لماذا؟ قال لجبر الخلل الذي حصل في صلاته من صلاة الإمام. فهمنا يا مشايخ أو لا؟ تصورتم المسألة؟ نعم. والمأموم يسن له أن يسجد للسهو لخلل حصل في صلاته بسبب الإمام. وذكروا لهذا صور، منها قالوا لو كنت تصلي خلف إمام لا يقنط في الصبح وأنت تقنط في الصبح، فقنت بأقل القنوط، يعني الإمام عندما اعتدل أتيت بأقل القنوط، قلت اللهم اغفر لي يا غفور، هذا أقل القنوط، قلت اللهم اغفر لي يا غفور وصلي اللهم على سيدنا محمد وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ها؟ هذا أقل القنوط، قلت هذا، إذن أنت المأموم قنت، الإمام لم يقنط. قالوا عندما يسلم الإمام، عندما يسلم الإمام يسن لك أن تسجد للسهو، لماذا؟ قالوا للخلل الذي حصل في صلاتك من صلاة الإمام إذ أنه ترك القنوت. فهمنا؟ فالمأموم الآن يسجد لمن؟ لماذا يسجد؟ يسجد لخلل حصل في صلاته من إمامه. فهمنا المسألة يا مشايخ أو لا؟ واضحة؟ قد تكون غريبة قليلا لكنها موجودة، وسيأتي نظير لها بعد قليل، سيأتي نظير لها بعد قليل. هذه ذكرها العلامة ابن حجر في التحفة، أيضا مذكورة في فتح المعين إذا أحببتم أن تراجعوا. قال رحمه الله تعالى: سنن الصلاة، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: سنن الصلاة، سنن الصلاة كثيرة، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول ودعاء الاستفتاح وتعوذ والتأمين وقراءة السورة في موضعها والإسرار والجهر في موضعها في موضعهما وتكبيرة الانتقالات ونظر موضع السجود وبدء الراحتين على الركبتين في الركوع وتسبيح الركوع والسجود والافتراش في كل جلوس لم يعقبه سلام والتورك فيما يعقبه سلام والتسليمة الثانية والالتفات في التسليمتين يمينا في الأولى وشمالا في الثانية. أحسنتم أحسنتم. قال رحمه الله تعالى: سنن الصلاة، أراد بقوله سنن الصلاة أي سنن الهيئات. قال: سنن الصلاة كثيرة، منها كثيرة، كم تقريبا؟ 150؟ 200؟ كم؟ قال الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: في صلاة الرجل 4 ركعات 600 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أودعناها في هذا الكتاب، أي في كتابه الصحيح صحيح ابن حبان، أي إذا صلى الشخص 4 ركعات في هذه 4 ركعات 600 سنة أودعناها في هذا الكتاب. بعضهم بعض علماء حضرموت المعاصرين، أظن الشيخ سعد اسمه هكذا، جمع 500 سنة في الصلاة في رسالة، وأظن بعض فضلاء بلادكم قام بشرحها، الشيخ لقمان الحكيم أو هكذا، صح؟ الشيخ لقمان الحكيم هو في الأزهر، أزهري صح؟ أزهري نعم، قام بشرحها في رسالة، في رسالة جيدة، واضح أو لا؟ هذه 500 سنة. هو ابن الحافظ ابن حبان يقول 600 سنة في صلاة الرجل 4 ركعات، تمام. الحافظ ابن حبان هذا كان جهبذا، قال: كتبت الحديث عن 2000 شيخ، كتب فقط عدد الشيوخ، عدد الشيوخ 2000، عدد الشيوخ 2000. قال الحافظ الذهبي في السير معلقا على هذا، قال: هذا مع ما كان عليه من علوم كثيرة منها الطب، تمام، وهكذا فلتكن الهمم، هكذا لتكن الهمم العالية، يكتب الحديث عن 2000 شيخ. سبحان الله. قال: سنن الصلاة كثيرة، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. هذا الموضع الأول الذي يستحب فيه رفع اليدين، عند تكبيرة الإحرام. قال بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتيهما، وكفاه منكبيه، هكذا. واضح؟ الإبهامان والأصابع والكفان المنكب، تمام؟ نعم. طيب هل تكون الأصابع مائلة هكذا أو تكون هكذا؟ استحب العلامة الرملي أن تكون مائلة بهذا الشكل، ولم يستحب الإمالة العلامة بن حجر. انظر ماذا قال: بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتيهما، وكفاه منكبيه، مع جعل بطنهما إلى القبلة، هكذا البطن إلى القبلة، وإمالة أطرافها شيئا قليلا إليها. قال هنا في تعليقات العلامة سالم بن سعيد بغيثان رحمه الله رحمة واسعة، قال: تبع في هذا الرملي والخطيب، وجرى الشيخ ابن حجر على عدم ندب الإمالة. قال: ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه. في الزبد يقول لكم العلامة ابن رسلان: والرفع للإحرام والرفع لليدين في الإحرام سن، بجعل الإبهام حذا شحم الأذن مكشوفة، وفرق الأصابع، ويبتدي التكبير حين يرفع. في بعض النسخ: ويبتدي التكبير حين رفع، أي أن بداية التكبير تكون مع بداية الرفع، هكذا. الله أكبر. فما نشاهده أحيانا أن بعضهم يرفع ثم يكبر، أو يكبر ثم يرفع، أو يرفع إلى النصف هكذا ثم يبدأ التكبير يرفع هكذا الله أكبر. كل هذا غير صحيح، مخالف لما قرره الفقهاء. فالفقهاء قرروا أن الرفع يكون مقارنا للتكبير ابتداء وانتهاء، الله أكبر بهذا الشكل، فهمنا؟ انظر ماذا قال: ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير. بسم الله. قال: وانتهاؤه مع انتهائه. هذا الموضع الأول الذي تسن فيه رفع اليدين، والموضع الثاني قال: وعند الركوع، أي عند الهوي له، أي عندما يهوي للركوع. فيبتدئ الرفع، انتبه، فيبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير عند ابتداء الهوي للركوع، يعني عندما تبدأ الهوي تبدأ الرفع، ويمد التكبير بعد الرفع حتى يصل إلى الركوع. التكبير يستمر حتى تصل إلى الركوع، أما رفع اليدين فينتهي قبل ذلك، لأنه من المتعسر أن تبقى رافعا في حالة الانحناء، من المتعسر أن تبقى رافعا يديك في حالة الانحناء، رفع اليدين ينتهي قبل ذلك. أما اللفظ لفظ التكبير يستمر حتى تركع، لئلا تخلو حركة في الصلاة من ذكر. واضح؟ انظر ماذا قال: ويمد التكبير بعد الرفع حتى يصل إلى الركوع، فابتداؤهما معا. ابتداء ماذا وماذا؟ ابتداء التكبير والرفع معا ودون انتهائهما، أي في الانتهاء هنا ليس معا، بل ينتهي الرفع أولا ثم ينتهي التكبير حين يصل إلى الركوع. فهمنا مشايخ؟ واضح؟ واضح أو لا؟ إن شاء الله. الموضع الثالث قال: وعند الرفع منه، أي عند الرفع من الركوع. انظر ماذا قال: والأكمل كونهما بهيئتهما في التحرم، أي ترفع يديك بنفس الهيئة في التحرم مكشوفة مفرق الأصابع بنفس الهيئة التي ذكرناها في تكبيرة الإحرام. قال: والأكمل كونهما بهيئتهما في التحرم، وكون الرفع، انتبه هذا مهم، وكثير ما يخطئ فيه الناس. قال وكون الرفع مع ابتداء رفع رأسه إلى انتصابه، فإذا انتصب قائما أرسل يديه. انظر، أنا أركع الآن، هنا جيد وهنا أين أفضل؟ لا بس أنا أقف هنا، هنا أفضل. أحسنتم. أنا أركع، هل أقف أولا ثم أرفع؟ هذه صورة. أو أنا راكع أرفع هكذا، هذه صورة ثانية. فهمنا؟ أكون راكعا أقول سمع الله لمن حمده، انظر قمت رافعا، أو أكون راكعا أقول سمع الله لمن حمده، هكذا. فرق بين الصورتين. ماذا قال لك هنا؟ انظر ماذا قال. قال وكون الرفع مع ابتداء رفع رأسه إلى انتصابه، أول ما ترفع رأسك ترفع يديك. سمع الله لمن حمده، انظر ترفع رأسك ويديك معا، لا أنك تنتصب أولا ثم ترفع يديك. فهمنا؟ انظر ماذا قال. وكون الرفع مع ابتداء رفع رأسه إلى انتصابه، فإذا انتصب قائما، إذا وصلت إلى القيام خلاص انتصبت الآن، تسبل يديك، تسدل يديك، ليس كما يفعل بعضهم يرفع فإذا انتصب قائما رفع يديه، لا، عندما تنتصب قائما تنزل يديك، لأنك قد رفعت حين رفعت رأسك من الركوع. فهمنا؟ إن شاء الله. شكرا جزيلا. قال والأكمل كونهما بهيئتهما في التحرم، وكون الرفع مع ابتداء رفع رأسه إلى انتصابه، فإذا انتصب قائما أرسل يديه. وعند القيام من التشهد الأول، هذا الموضع الرابع من المواضع التي يستحب فيها رفع اليدين. قال ودعاء الاستفتاح، أي ويستحب دعاء الاستفتاح. أي سرا، فدعاء الاستفتاح يكون سرا مطلقا، سواء في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية، لأن الأذكار القولية في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يسن الجهر به مطلقا، وذلك كتكبيرات الانتقال. والقسم الثاني ما يسن الإسرار به مطلقا، وذلك كدعاء الاستفتاح. والقسم الثالث ما يسن الجهر به إذا كانت الصلاة جهرية، ويسن الإسرار به إذا كانت الصلاة سرية كالتأمين بعد الفاتحة. واضح؟ قال هنا ودعاء الاستفتاح، أي سرا بعد تكبيرة الإحرام، بألا يفصل ذكر غير مشروع بينهما، لا بسكتة التنفس، أي لو فصل بسكتة تنفس بين تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح فإنه لا يفوت. قال وأفضل ما ورد فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلى آخره. ولذلك يسمى دعاء التوجه، في بعض المتون يقولون والتوجه. قال رحمه الله تعالى ويفوت بالتعوذ ولو سهوا، أي لو شرع في التعوذ فات دعاء الاستفتاح، حتى ولو كان شروعه في التعوذ سهوا. قال ويفوت بالتعوذ ولو سهوا وبجلوس مسبوق مع الإمام، أي لو جئت مثلا والإمام في التشهد الأول فكبرت وجلست معه، واضح؟ فإنه يفوتك دعاء الاستفتاح، لا بالتأمين معه. لو جئت والإمام فرغ من الفاتحة وهو يقول آمين، تكبر وتقول آمين وتقرأ بعد التأمين دعاء الاستفتاح، هنا لا يفوت، فهمنا؟ هنا لا يفوت. قال رحمه الله تعالى: والتعوذ أي سرا قبل قراءة، قبل القراءة، أي ويستحب التعوذ سرا قبل القراءة، ويستحب التعوذ في كل ركعة إلا أنه آكد في الأولى. وفي ذلك يقول صاحب الزبد: وكل ركعة تعوذ يسر. ثم قال: ويفوت بالشروع في البسملة، أي لو شرع في البسملة فات دعاء، فات التعوذ. طبعا مما يختلف فيه دعاء الاستفتاح والتعوذ أن دعاء الاستفتاح لا يسن في صلاة الجنازة، أما التعوذ فيسن في صلاة الجنازة، تمام؟ ثم قال: والتأمين أي قول آمين، أي قول آمين بمعنى استجب، مخففة الميم مع المد أفصح منه مع القصر، ويضر تجديد الميم آمين إلا إن أراد قاصدين إليك يا رب وأنت أكرم من أن تخيب قاصدا، فإذا شدد الميم قاصدا هذا المعنى فإنه لا يضر، لا تبطل الصلاة. قال في التعليق، في تعليقات العلامة سالم بن سعيد بغيثان رحمه الله، قال في التحفة: قال لتضمنه الدعاء، تمام، أو مجرد قاصدين بطلت، وكذا إن لم يرد شيئا، تمام، يعني حتى في حالة الإطلاق حتى لو قال آمين وأطلق لم يقصد شيئا، لا قصد معنى استجب ولا قصد معنى قاصدين، لا قصد هذا ولا هذا، أطلق، تبطل أو لا تبطل؟ في التحفة قال: وكذا إن لم يرد شيئا، أي تبطل أيضا، لكن أشار بقوله وكذا إلى وجود خلاف. ولذلك قال الكردي: وقال القليوبي لا يضر الإطلاق على المعتمد، أي في حالة الإطلاق لا يضر، واضح؟ وقال القليوبي لا يضر الإطلاق على المعتمد، قال: وهو موافق لما في شرح العباب للشارح، أي أن العلامة ابن حجر في شرح العباب، اسمه شرح العباب، الإيعاب، العباب مختصر للروضة، الروضة روضة الطالبين وعمدة المفتين هي اختصار للشرح الكبير للإمام الرافعي، اختصرت الروضة من قبل عدد من العلماء، أشهر مختصرين للروضة قام بهما فقيهان جليلان من فقهاء اليمن، المختصر الأول روض الطالب، اختصر الاسم والمسمى روضة الطالبين، بإيش اختصرها؟ روض الطالب، اختصر كلمة روضة إلى روض، طالبين إلى طالب. وصاحب هذا المختصر إسماعيل ابن أبي بكر المقري المتوفى سنة 837، صاحب الإرشاد الذي قال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني: ما رأيت أذكى منه في اليمن، كان ذكيا فقيها. هذا اسمه ماذا المختصر؟ قلنا روض الطالب، شرحه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتاب سماه أسنى المطالب شرح روض الطالب، مطبوع، تمام. طيب، والمختصر الثاني للروضة اسمه العباب، العباب المحيط بمعظم نصوص الإمام والأصحاب، هكذا اسمه، والعباب اسم للبحر، بحر عباب. هذا العباب ألفه العلامة أحمد بن عمر المزجد، أحمد بن عمر المزجد أيضا هو كان معاصرا لابن المقري، هذا العباب شرحه العلامة ابن حجر الهيتمي في كتاب سماه الإعاب شرح العباب. الإعاب شرح العباب لا زال مخطوطا لكنه لم يكمله، أظنه وصل إلى كتاب الوكالة أو إلى أوائل كتاب النكاح لم يكمله. واضح؟ هنا قال إن المؤلف أي ابن حجر في الإعاب قال إنه في حالة الإطلاق لا بطلان، في حالة الإطلاق لا بطلان، لكن في التحفة قال بالبطلان. فهمنا هذا المقصود. قال هنا والتأمين وقراءة السورة في موضعها، أي ومن سنن الصلاة قراءة السورة في موضعها. قراءة السورة في موضعها، أين موضعها؟ قال وهو الصبح، أي قراءة السورة في صلاة الصبح. وكل صلاة ثنائية مثل سنة الصبح، والأولتان من سائر الصلوات المكتوبة، الأولى والثانية من الظهر، والأولى والثانية من العصر ومن المغرب ومن العشاء. قال وفيما قبل التشهد الأول من النوافل، فيما قبل التشهد الأول من النوافل، كأن صلى مثلا سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد وتشهدين، ممكن أن يصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات بسلام واحد وتشهدين، ممكن. إذا صلىها بهذه الصفة فنقول ما قبل التشهد الأول تقرأ سورة بعد الفاتحة بخلاف ما بعد التشهد الأول. واضح؟ انظر ماذا قال. قال وفيما قبل التشهد الأول ولا تسن لمأموم، أي ولا تسن قراءة السورة لمأموم سمع قراءة الإمام وميز حروفها ولو في سرية، أي أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام سماعا يميز به الحروف، أما إذا كان يسمع صوت الإمام لكن لا يفهم ماذا يقرأ، لا يميز الحروف، يعني يسمعه من بعيد مثلا، حينئذ نقول يسن للمأموم أن يقرأ السورة بعد الفاتحة. لكن هنا قال ولا تسن لمأموم سمع قراءة الإمام وميز حروفها ولو في سرية. إيش معنى ولو في سرية؟ أي ولو جهر الإمام في سرية. فهمنا هذا أو لا؟ أظن لا. انتبه معي. الصلاة بارك الله فيكم إما أن تكون صلاة سرية أو جهرية. الصلاة إما أن تكون سرية أو جهرية، ثم السرية هذه فيها حالتان والجهرية فيها حالتان. فإذا كانت الصلاة سرية كصلاة الظهر وأسر الإمام، يعني هي صلاة سرية وأسر الإمام في القراءة، هل يسن للمأموم أن يقرأ السورة بعد الفاتحة أو لا؟ واضح السؤال؟ صلاة سرية، صلاة الظهر، والإمام أسر فيها لم يجهر، يعني عامل بالمشروع، تمام؟ هل يسن للمأموم أن يقرأ السورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية أو لا يسن؟ نقول يسن للمأموم قراءة السورة. فهمنا؟ واضح هذا؟ طيب لو كانت الصلاة سرية لكن الإمام جهر الإمام في قراءة صلاة الظهر، في مشكلة في هذا؟ الصلاة تبطل مثلا؟ لا تبطل، الجهر في موضعه والإسرار في موضعه مستحب. طيب الإمام جهر في صلاة سرية، هل يستحب للمأموم قراءة السورة بعد الفاتحة أو لا يستحب؟ واضح أو لا؟ واضح؟ ما رأيكم؟ نقول يسن له، تمام؟ طيب انظر ماذا قال. إذا كانت الصلاة جهرية دقيقة هنا هذا هو يحتاج تفصيل فيه, هو الذي سيفصل فيه المؤلف قليلا, هنا فيه تفصيل سيأتي. طيب انتبه معي, إذا كانت الصلاة جهرية وجهر الإمام هل يسن للمأموم أن يقرأ السورة أو لا يسن؟ لا يسن. كانت الصلاة جهرية وأسر الإمام يسن للمأموم القراءة أو لا يسن؟ يسن. هنا ما في مشكلة, هنا ما في مشكلة. الإشكال هنا كانت الصلاة سرية كصلاة الظهر وجهر الإمام هل يسن للمأموم القراءة أو لا يسن؟ خلاف. هنا ماذا قال لك؟ قال لا يسن. قوله لا يسن هل نظر فيه إلى الأصل أن الصلاة سرية أو نظر فيه إلى فعل الإمام؟ نظر فيه إلى فعل الإمام, نظر فيه إلى فعل الإمام. قوله لا يسن هذا تبع فيه التحفة والنهاية والمغني, قالوا لا يسن, واضح. وقال بعض الفقهاء يسن نظرا لماذا؟ نظرا لماذا؟ نظرا لفعل الإمام أو لأصل الصلاة؟ لأصل الصلاة اعتبارا بالمشروع في نفس الأمر, وهذا جرى عليه في فتح المعين تبعا للرافعين. فهمنا أو لا؟ واضح. انظر ماذا قال. قال ولا تسن لمأموم سمع قراءة الإمام وميز حروفها ولو في سرية, تقدير الكلام ولو في سرية جهر الإمام فيها, تقدير الكلام ولو في سرية جهر الإمام فيها. ماذا قال في التعليق؟ قال ولو في سرية اعتبارا, في تعليقات العلامة سالم سعيد بغيثان, قال اعتبارا بفعل الإمام لا بالمشروع, أي أنه اعتبر هنا فعل الإمام لا المشروع في الأصل. المشروع في الأصل ما هو؟ ها أنها صلاة سرية, صح؟ قال اعتبارا بفعل الإمام لا بالمشروع, واعتمد ذلك في التحفة والنهاية والمغني وشيخ الإسلام, والذي صححه في الشرح الصغير. من الذي صححه في الشرح الصغير؟ من صاحب الشرح الصغير؟ الرافعي, أحسنتم. قال والذي صححه في الشرح الصغير واقتضته عبارة المنهاج أن العبرة بالمشروع, هذا أنه يسن, وهو الذي جرى عليه صاحب فتح المعين. نعم, وهذا من المواضع القليلة التي خالف فيها صاحب فتح المعين شيخه ابن حجر, تمام, وفي الغالب يوافقه, لكن في مواضع قليلة ما بين 60 إلى 70 موضع يخالفه, تمام. قال والذي صححه في الشرح الصغير واقتضته عبارة المنهاج أن العبرة بالمشروع فيقرأ في سرية جهر فيها الإمام لا عكسه. إيش عكسه؟ في جهرية أسر فيها الإمام, واضح. قال فيقرأ في سرية جهر فيها الإمام لا عكسه. قال البصري الذي, السيد عمر البصري صاحب حاشية التحفة, قال الذي يظهر أنه إذا جهر في السرية, إذا جهر, انظر, إذا جهر, إذا جهر في السرية, إذا جهر في السرية, قال فلجريان الخلاف وجه, هذا خلاف له وجه, خلاف مقبول. قال الذي يظهر أنه إذا جهر في السرية فلجريان الخلاف وجه, وأما إذا أسر في الجهرية فلا وجه للقول بعدم القراءة. القول بعدم القراءة لا وجه له، تفهم منه أنه يسن القراءة. فهمنا؟ قال رحمه الله: وقراءة السورة في موضعها. قال: والجهر، انتبه معي هنا تعليق آخر، انتبه معي. قال: وقراءة السورة، قراءة السورة، ظاهر العبارة، ظاهر العبارة، بارك الله فيكم، انتبهوا، ظاهر العبارة أن السنة، أن السنة تحصل بقراءة السورة. طيب لو قرأ أقل من سورة، لو قرأ آية تحصل السنة ولا ما تحصل؟ واضح؟ هو ماذا قال؟ هو قال قراءة السورة، لعله أراد كمال السنة، لعله أراد كمال السنة. وإلا فإن أصل السنة يحصل بقراءة بعض آية ولو غير مفهمة، أصل السنة يحصل بقراءة بعض آية ولو غير مفهمة. وأكمل من هذا أن يقرأ آية كاملة، وأكمل من هذا أن يقرأ ثلاث آيات، وأكمل من هذا أن يقرأ سورة، وسورة كاملة أفضل من بعض سورة وإن طال. سورة كاملة قصيرة أفضل من بعض سورة وإن طال البعض. واضح أو لا؟ وهذا محله في غير الوارد، لأنه ورد الاقتصار على آية في نحو سنة الصبح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى: قل آمنا بالله، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، إلى آخر الآية. واضح؟ هذا اقتصار على آية، هذا حيث ورد فهو أفضل. كذلك قالوا في التراويح، لأنه يسن أن يقرأ جميع القرآن في التراويح، أي في جميع الشهر، فهمنا؟ وبالتالي سيقتصر على آيات في كل ركعة من ركعات التراويح. إذن قال هنا: وقراءة السورة. نقول قوله وقراءة السورة لعله أراد الإشارة إلى كمال السنة، وإلا فأصل السنة يحصل بقراءة بعض آية. ثم قال: والجهر والإسرار في موضعهما، أي ويسن الجهر ويسن الإسرار في موضع كل واحد منهما. طيب ما ضابط الجهر؟ قالوا: الجهر أن يرفع صوته بحيث يسمع من كان بقربه، هذا الجهر. ما ضابط الإسرار؟ أن يسمع نفسه فقط. إذن إذا أسمع نفسه فقط فهذا إسرار، وإذا أسمع من بقربه هذا جهر. وتفهم من هذا أنه لا توجد واسطة بين الإسرار والجهر، فهو إما جهر وإما إسرار. طيب قال هنا: والجهر والإسرار في موضعهما. قال في الهامش في التعليق: ومواضع الجهر واحد، ركعتا الصبح، يعني صلاة الصبح، صلاة الصبح جهرية، وأولة العشاءين الأولى والثانية من المغرب ومن العشاء جهرية. كم هذه مواضع الآن؟ كم هذه مواضع؟ ثلاثة. قال: والجمعة أربعة، والعيدان خمسة ستة، والاستسقاء سبعة، الثامن والخسوف، التاسع والتراويح، العاشر الوتر في رمضان. طيب في غير رمضان؟ ما السنة في الوتر؟ الإسراع. في رمضان ما السنة في الوتر؟ الجهر. فهمنا؟ إذن كم مواضع ذكر؟ 10. قال وغير هذا وغير ذلك مواضع الإسراع، أي غير هذه 10 المواضع مواضع الإسراع. بقي موضع أو لا للجهر؟ بقي موضع، ما هو؟ في ركعتي الطواف إذا صلاهما ليلا فإنه يسن الجهر. إذا صلى ركعتي طواف ليلا فإنه يسن الجهر. بهذا تكون مواضع استحباب الجهر 11 موضعا، 11 موضعا. هذا إذا كانت هذه الصلوات تصلى أداء، أما إذا كانت تصلى قضاء فهل العبرة بالأداء أو العبرة بالقضاء؟ مثال: لو أنه قضى صلاة الظهر بعد العشاء هل يجهر لأن الوقت ليل وهو وقت جهر، أو يسر لأن صلاة الظهر سرية؟ فهمنا أو لا؟ طيب ما رأيكم؟ العبرة بوقت القضاء، فيجهر في صلاة سرية قضاها ليلا، يجهر في صلاة سرية قضاها ليلا، ويسر في صلاة جهرية قضاها نهارا. العبرة بوقت القضاء. قالوا: إلا في العيدين، إلا في العيدين فإنه يجهر بها مطلقا، أي سواء فعلت نهارا أو ليلا. نعم. طيب، قال هنا: وتكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقالات. قال: ويسن مدها، أي مد تكبيرات الانتقالات، إلى أن يصل، حتى يصل إلى الركن المنتقل إليه. يعني عندما تركع تبتدئ التكبير أنت واقف، وتمد التكبير حتى تصل إلى الركوع. طيب، عندما تقرأ التشهد الأول تنتهي تريد أن تقوم للثالثة، تبدأ التكبير وأنت قاعد، وتمد التكبير حتى تقوم. واضح؟ تمد الألف الذي في لفظ الجلالة الذي بين اللام والهاء، تمده بمقدار كم؟ 7 ألفات، يعني 14 حركة لك ذلك، لا تتجاوز بهذا، لا تتجاوز 14 حركة، لا تتجاوز 7 ألفات. تمام؟ أيوة. يمكن هكذا، مثلا كنت في التشهد الأول أريد أن أقوم إلى الثالثة، الله أكبر، هكذا المد. واضح؟ هكذا المد. طيب، لو كنت مثلا في الركعة الأولى سجدت سجدتين، سجدت السجدة الأولى والسجدة الثانية، بعد السجدة الثانية سأقوم للركعة كم؟ الثانية، أجلس للاستراحة أيضا، صح؟ سأجلس للاستراحة، كيف أصنع؟ قالوا: تسجد السجدة الثانية، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية تأتي بالتكبير، الله أكبر، أي أن التكبير حتى في جلوسك للاستراحة يكون موجودا، بشرط ألا يزيد المد على 7 ألفات. فإن زاد على 7، يعني فإن يعني خشيت أن يزيد على 7 ألفات تنتهي بالمد. قالوا: وفي بقية الحركة تأتي بذكر، أي ذكر؟ تمام، حتى لا توجد حركة بلا ذكر. فهمنا تدقيق الفقهاء؟ واضح؟ إذن أعيدها مرة أخرى، أسجد السجدة الثانية، أرفع رأسي قائلا: الله أكبر، بهذا الشكل. أظن اليوم لا يكاد يفعل هذا إلا قليل من الأئمة من كبار السن، صح؟ أما الشباب كسال، هذا عندهم كسل يعني، صح؟ بعض الأئمة من كبار السن يصنعون هذا، والعجيب أنهم من كبار السن يصنعون هذا، أما الشباب لا أدري لماذا. الشباب يريدون الزواج فقط، والمتزوج يريد التعدد. مادو هكذا، مادو صح؟ مادو على اسم العسل، كأن التعدد عسل، مع أن الشافعية قالوا يسن الاقتصار على واحدة. لستم شافعية؟ مع الشافعية، تمام، أحسنت، كن شافعيا حتى في التعدد. تمام، فهمنا يا مشايخ؟ انظر ماذا قال، أعيد قراءة هذا الهامش لأنه مهم. قال: ويسن مدها، أي مد تكبيرات الانتقال، حتى يصل إلى الركن المنتقل إليه، وإن أتى بجلسة الاستراحة. قوله وإن أتى بجلسة الاستراحة، أي بشرط ألا يزيد المد على 7 ألفات، فإن خشي زيادته على 7 ألفات قطع التكبير، يعني أكمل التكبير وأتى في بقية الانتقال بذكر آخر، لئلا يخلو الانتقال عن ذكر. تمام؟ قال: ولا يجهر بها، أي ولا يجهر بالتكبيرات، إلا الإمام والمبلغ للحاجة. أما المنفرد مثلا أو المأموم فلا يجهر، بل يسمع نفسه فقط. وقد قلت لك إن إسماعه لنفسه هذا يعد إسرارا، فالإسرار حده أن يسمع نفسه. ثم قال ماذا؟ ولو في صلاة جهرية منفردا. نعم، لا، قال هنا: وتكبيرات الانتقال ونظر موضع السجود، أي ويسن أن ينظر إلى موضع سجوده ولو كان أمام القبلة، يعني أمام الكعبة، لأن بعض الفقهاء قالوا إذا كنت أمام الكعبة يسن النظر إليها، لكن المعتمد أنه يسن النظر إلى موضع السجود ولو كنت أمام الكعبة. ولو كنت في صلاة جنازة، لأن بعض الفقهاء قال إذا كنت تصلي صلاة جنازة فالسنة النظر إلى الميت، إلى الجنازة، واضح؟ لكن المعتمد أن المستحب أو أن السنة النظر إلى موضع السجود مطلقا، إلا في التشهد فإنك تنظر إلى الأصبع، إلى المسبحة. تمام؟ قال: ونظر موضع السجود ووضع الراحتين على الركبتين في الركوع، ووضع الراحتين على الركبتين في الركوع، هذا مستحب، وقد تقدم تعليق يتعلق بهذا عندما قال حتى تنال راحتاه ركبتيه. نعم، قلنا الأولى أن يقول هناك بحيث. تمام. قال: وتسبيح الركوع والسجود، أي ويسن التسبيح في الركوع والسجود. قال: وهو مشهور، أي يقول سبحان ربي العظيم وبحمده في ركوعه، ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده في سجوده. قال الفقهاء: ويكره تركه، أي يكره ترك التسبيح في الركوع والسجود، وترد شهادة من داوم على تركه. واضح؟ من داوم على ترك التسبيح في الركوع والسجود ترد شهادته، سنة مؤكدة، بل قال الإمام أحمد بوجوب التسبيح في الركوع والسجود. وتحصل أصل السنة بمرة، يعني لو قال سبحان ربي العظيم وبحمده حصلت أصل السنة. وأدنى الكمال للإمام والمنفرد والمأموم 3، أقل الكمال. تمام. والأكمل للمنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل 11 مرة. قال هنا: وتسبيح الركوع والسجود والافتراش، أي ويسن الافتراش. كيف الافتراش؟ قال هو أن يجلس الشخص على كعب اليسرى جاعلا ظهرها للأرض وينصب قدمه اليمنى ويضع بالأرض أطراف أصابعها لجهة القبلة سمي بذلك لأنه افترش فيه رجله والتورك مثل الافتراش إلا أن المصلي يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض وسمي بذلك لأنه يلصق وركه بالأرض أظن هذا واضحا ثم قال والافتراش في كل جلوس لم يعقبه سلام ولذلك قال الفقهاء لو كان المصلي عليه سجود سهو فإنه يسن له الافتراش للتورك لأنه قبل السلام سيسجد للسهو كذلك المسبوق يسن له الافتراش للتورك لأنه لا يعقب تشهده السلام قال والتورك فيما يعقبه سلام والتسليمة الثانية أي وتسن التسليمة الثانية قال في التعليق إلا إن عرض مانع عقب الأولى يعني سلم التسليمة الأولى حصل مانع مثل قال مثل خروج وقت الجمعة يعني في صلاة الجمعة سلم التسليمة الأولى خرج وقت الجمعة خلاص لا يسلم الثانية فهمنا أو مثال آخر سلم التسليمة الأولى قبل الثانية أحدث واضح لا يسلم التسليمة الثانية قال والتسليمة الثانية والالتفات في التسليمتين يمينا في الأولى وشمالا في الثانية قال بحيث يرى خده الأيمن في الأولى السلام عليكم ورحمة الله حتى من كان خلفك يرى خدك الأيمن وفي الثانية إلى الشمال بحيث من كان خلفك يرى خدك الأيسر ثم قال مكروهات الصلاة تفضل أحسن الله إليكم قال مكروهات الصلاة مكروهات الصلاة كثيرة منها الجهر في موضع الإسرار وعكسه والالتفات لغير حاجة والإشارة لغير حاجة والإسراع والإيطان أحسنتم قال مكروهات الصلاة قال مكروهات الصلاة كثيرة منها في قوله منها أشار إلى أنه لم يذكرها جميعا قال منها الجهر في موضع الإسرار أي لو جهر في موضع السنة فيه الإسرار وعكسه أي لو أسر في موضع السنة فيه الجهر ولذلك قال لك في الهامش نعم هذا كالاستثناء نعم قد يطلب الإسرار في موضع الجهر وذلك إذا شوش على نحو نائم إذا شوش على نحو نائم فإنه يطلب الإسرار وإن كان في موضع جهر وإطلاقهم يقتضي جريان ذلك حتى في الفرائض أي سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا لكن قال عين شين أي علي الشبرملسي صاحب حاشية النهاية قال لكن قال علي الشبرملسي رحمه الله إنه خاص بنوافل الليل المطلقة لا فيما طلب فيه الجهر لذاته كالعشاء واضح؟ ثم قال والالتفات الالتفات في الصلاة مكروه انتبه معي الالتفات له ثلاث مراتب إذا كان التفاتا بالصدر فإنه يبطل الصلاة وإذا كان التفات بالوجه من غير حاجة فإنه مكروه وإذا كان التفات بالوجه لحاجة كحفظ متاع عنده شيء يخشى عليه أن يسرق مثلا أو كان لمحا بالعين لم يحرك رأسه لكن حرك عينه فقط فإنه مباح إذا كم صارت ثلاث مراتب بالصدر تبطل به الصلاة لأنه انحراف عن القبلة بالوجه إذا كان لحاجة لم يكره، وإذا كان لغير حاجة فهو مكروه. لمح العين مباح، تمام؟ قال هنا أي بوجهه، أما بصدره فمبطل. قال لغير حاجة، قلت لك كحفظ متاع، تمام؟ كحفظ متاع. ثم قال والإشارة لغير حاجة، أي وتكره الإشارة لغير حاجة، أما لحاجة فلا تكره. ولذلك قال بخلافها لها، أي بخلاف الإشارة لحاجة كرد سلام بيد أو رأس فلا كراهة. ثم قال والإسراع، أي لحضور الصلاة أو لإدراك التحرم مع الإمام مثلا. نعم إن توقف إدراك الجماعة عليه سنة، أي إن توقف إدراكه للجماعة على الإسراع سنة الإسراع. ومعنى إدراكه للجماعة، الجماعة تدرك بإدراك الإمام قبل أن ينطق الميم من جملة السلام عليكم، واضح؟ الجماعة تدرك بإدراك الإمام قبل النطق بالميم من السلام عليكم، واضح؟ قال طبعا في التسليمة الأولى، تمام؟ قال والإسراع، قال ومن الإسراع، قال سنة أو الجمعة وجب، أي إذا توقف إدراك الجمعة على الإسراع فإن الإسراع واجب. إذا توقف إدراك الجمعة على الإسراع فإن الإسراع واجب، لأن الجمعة لا تقضى جمعة، تفوت، تمام؟ قال ومن الإسراع المكروه أيضا عدم التأني في أفعال الصلاة وأقوالها. ثم قال والإيطان، ما معنى الإيطان؟ أي ملازمة مكان واحد، أي يكره أن يلازم المصلي بقعة يصلي فيها دائما. قال ملازمة مكان واحد، وهذا لغير الإمام في المحراب. أما هو أي الإمام في المحراب فلا يكره له خلافا للسيوطي. ودليل كراهة إيطان مكان ما رواه أبو داود في سننه بإسناد فيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان مقام واحد كإيطان البعير، واضح؟ ومن المكروهات التي لم يذكرها البصاق إلى القبلة أو عن يمينه إذا كان يصلي خارج المسجد، أما في المسجد فحرام، البصاق في المسجد حرام مطلقا، لكن إذا كان يصلي خارج المسجد يكره البصاق إذا كان أمامه أو عن يمينه، أما إذا كان عن شماله أو في ثوبه أو تحت قدمه فلا يكره، فهمنا؟ طيب. قال وكذلك من المكروهات أن يصلي حال كونه يدافع الأخبثين، كذلك من المكروهات أن يصلي حال حضور طعام أو قرب حضوره وهو يشتهيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمراد لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ لا صلاة كاملة، نعم أحسنتم. قال سجود السهو، نأخذ سجود السهو فقط بعدين تستريحون، لا يصلح أن نقف هنا. أحسن الله إليكم. قال سجود السهو، سجود السهو سجلتان قبيل السلام يسنان لأحد أربعة أشياء: ترك بعض من أبعاد الصلاة أو بعضه ولو حرفا، وفعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعل سهوا، ونقل ركن قولي إلى غير محله، وإيقاع ركن فعلي مع احتمال زيادة. أحسنتم، انتبه معي. قال سجود السهو سجدتان، سجود السهو سجدتان قبيل السلام. قوله سجود السهو سجدتان أي مطلقا وإن تعدد السهو، يعني نفترض أنه ترك التشهد الأول وترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وتكلم في الصلاة ناسيا، كم مرة يسجد؟ يسجد سجدتين، مع أنه تعدد سبب سجود السهو. فقوله سجود السهو سجدتان أي وإن تعدد المقتضي لسجود السهو، فهمنا؟ قال سجود السهو سجدتان قبيل السلام، هذا إشارة إلى محله، محله قبيل السلام، واضح؟ وقال الحنفية إن سجود السهو يكون بعد السلام. وفصل الإمام مالك فقال إن كان السهو بزيادة فبعد السلام، وإن كان بنقصان فقبل السلام. عند الشافعية مطلقا قبل السلام، ويرون أن الأحاديث التي فيها السجود بعد السلام نسخت بالأحاديث التي فيها السجود قبل السلام لأنها متأخرة. طيب، ثم قال سجود السهو سجدتان قبيل السلام، لو أنه اقتصر على سجدة واحدة فما الحكم؟ نقول إذا اقتصر على سجدة واحدة عامدا بطلت صلاته، ولذلك قال هنا سجدتان. فإذا نوى أن يقتصر على سجدة واحدة بطلت صلاته، لأن سجود السهو لا يكون إلا سجدتين، فهمنا؟ أيوة. وأما إذا لم ينوي الاقتصار على سجدة بل سجد السجدة الأولى، وبعد أن سجد السجدة الأولى بدا له، ظهر له أنه لا يسجد السجدة الثانية، لكن في البداية لم يكن ناويا أن يسجد سجدة واحدة، سجد السجدة الأولى، بعد أن سجد السجدة الأولى نوى أن يقتصر عليها ولا يسجد الثانية، ما حكم صلاته؟ هل تبطل؟ هل يأثم؟ نقول لا تبطل صلاته ولا يأثم. لماذا؟ أخذا من قاعدة أصولية تقول إن الشروع في المستحب لا يصيره واجبا. فحكم سجود السهو ما هو؟ مستحب، فلو شرع فيه يبقى على استحبابه، لا يتغير حكمه إلى الوجوب. ولذلك قالوا لو أنه سجد سجدة ثم بدا له ألا يسجد الثانية فإن صلاته لا تبطل ولا يكون آثما، لأن المستحب لا يتغير حكمه بالشروع فيه، فهمنا؟ قال هنا سجود السهو سجدتان قبيل السلام يسنان، هذا إشارة إلى حكمهما. ما حكم سجود السهو، واجب أو مستحب؟ قال مستحب، يسنان. لماذا كان سجود السهو مستحبا؟ قالوا لأن سجود السهو لا ينوب عن واجب وإنما ينوب عن مستحب، فلما كان ينوب عن مستحب كان مستحبا، وهذا بخلاف الجبران في الحج، فالجبران في الحج كان واجبا لأنه ينوب عن واجب. قال يسنان لأحد أربعة أشياء، ما هي هذه الأشياء؟ هذه الأشياء تسمى أسباب سجود السهو. واحد، ترك بعض من أبعاض الصلاة أو بعضه ولو حرفا. السبب الأول من أسباب سجود السهو أن يترك بعضا من أبعاض الصلاة، كأن ترك التشهد الأول، أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، أو ترك قنوت الصبح، أو ترك إمامه قنوت الصبح حتى وإن قنت هو، كما ذكرت لكم هذا قريبا، صح؟ طيب، أو ترك بعض البعض. إيش معنى بعض البعض؟ يعني ترك حرفا من التشهد الأول، أي من اللفظ الواجب من التشهد الأول، ترك حرفا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يسجد للسهو. ولذلك قال ترك بعض من أبعاض الصلاة أو بعضه، أي أو بعض البعض ولو حرفا، فهمنا؟ قال هذا السبب الأول. السبب الثاني، وفعل ما يبطل عبده ولا يبطل سهوه إذا فعل سهوا. أي لو فعل في الصلاة شيئا، انتبه، لو فعل في الصلاة شيئا سهوه لا يبطل الصلاة، لكن عمده يبطل الصلاة، يسجد للسهو. كما لو تكلم بكلام قليل ناسيا، لو تكلم بكلام قليل ناسيا تبطل صلاته، تكلم بكلام قليل ناسيا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. لو تكلم بكلام قليل عامدا تبطل صلاته. إذن هذا عمده يبطل الصلاة، سهوه لا يبطل الصلاة، يسجد للسهو. واضح؟ الأكل القليل، الأكل القليل ناسيا لا يبطل الصلاة، عامدا يبطل الصلاة، يسجد للسهو. واضح؟ لو أنه زاد سجودا، زاد سجودا ناسيا، يعني بدل أن يسجد سجدتين سجد ثلاثا، زاد واحدا ناسيا، تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته. لو سجد عامدا زاد سجودا عامدا تبطل؟ تبطل. إذن يسجد للسهو. إذن ما كان عمده يبطل الصلاة، سهوه لا يبطل الصلاة، يسجد له للسهو. تفهم من هذا أنه لو كان عمده لا يبطل الصلاة، عمده لا يبطل الصلاة وسهوه لا يبطل الصلاة، هل تسجد للسهو؟ العمد لا يبطل الصلاة، السهو لا يبطل الصلاة. مثل لو خطأ خطوتين، لو خطأ خطوتين عامدا تبطل صلاته، ساهيا تبطل صلاته، يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. إذن متى يسجد للسهو؟ إذا فعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة. فهمنا مشايخ؟ طيب هذا السبب الثاني. ولذلك قال لك في الهامش، قال ولا، قال وفعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعل سهوا، قال كالكلام القليل ناسيا، هذا مثال. أو الأكل بضم الهمزة كما قلت لك في الدرس الماضي، القليل ناسيا، أو زيادة ركن فعلي ناسيا، أو ركعة فأكثر ناسيا، فإن هذه الأمور الأربعة عمدها يبطل الصلاة، سهوها لا يبطل الصلاة، إذن إذا فعلها سهوا سجد للسهو. قال السبب الثالث، نقل ركن قولي إلى غير محله. لو نقل ركنا قوليا، طبعا غير الفاتحة، عفوا غير تكبيرة الإحرام، غير تكبيرة الإحرام، قال لو نقل ركنا قوليا إلى غير محله سجد للسهو. قال في الهامش، كأن قرأ الفاتحة في الركوع، أو قرأ الفاتحة في التشهد مثلا، نقل الفاتحة، أين موضع الفاتحة؟ القيام، قرأها في الركوع، قرأها في السجود، قرأها في الجلوس للتشهد، نقول اسجد للسهو. أو قرأ التشهد في القيام، في القيام قرأ التشهد، أو قرأ التشهد في الجلوس بين السجدتين، نقول له اسجد للسهو. أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، واضح؟ سجد للسهو، لأنه نقل ركنا قوليا عن موضعه. ومثل ذلك، انتبه لهذا، قال ومثل ذلك ما إذا قرأ السورة، أي السورة التي بعد الفاتحة، ومثل ذلك ما لو قرأ السورة في غير محل القراءة كالركوع، كأن قرأ السورة بعد الفاتحة في الركوع مثلا، أو قرأ السورة بعد الفاتحة في السجود مثلا، واضح؟ فإنه يسجد للسهو. طيب يقول قائل، السورة التي بعد الفاتحة هذه ليست ركنا، هو ماذا قال في أصل الكتاب؟ ماذا قال؟ نقل ركن. نقول مثل الركن كل مطلوب قولي، مثل الركن كل مطلوب قولي، على تفصيل في هذه المسألة. يعني بعضهم قالوا ركن قولي مختص، وذكروا أشياء، واضح؟ لكن هو يريد أن يشير إلى أن بعض السنن التي ليست أركانا إذا نقلت عن موضعها فإنك تسجد للسهو، يريد أن يشير إلى هذا. قال: ومثل ذلك ما إذا قرأ السورة في غير محل القراءة كالركوع فيسجد لجميع ذلك سواء فعله عمدا أو سهوا. هذا السبب رقم كم؟ ثالث. السبب الرابع قال: وإيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. لو أتى بركن فعلي مع احتمال الزيادة، شك شخص هل سجد مرة أو مرتين، ماذا تقولون له؟ خذ باليقين وهو الأقل، اجعلها كم؟ واحدة، وأتي بالثانية. هذه الثانية التي سيأتي بها يحتمل أنها ثانية ويحتمل أنها ثالثة. إذن أتى بركن فعلي مع احتمال الزيادة، صح؟ أتى بركن فعلي مع احتمال الزيادة، نقول له يسن لك أن تسجد للسهو. فهمنا مشايخ؟ انظر ماذا قال في الهامش. هذا هامش يحتاج منك إلى تركيز قليل فقط، بقي 5 دقائق. تمام. قال: كأن يشك في ترك ركوع أو سجود أو ركعة. كذلك لو شك في ركعة، في ترك ركعة، هل صلى 3 أو 4؟ يجعلها 3 ويأتي بركعة، احتمال أن تكون زائدة، يسجد للسهو. قال: كأن يشك في ترك ركوع أو سجود أو ركعة فإنه يأتي به، يأتي به. طيب يقول لك: لكن ظني أنها الرابعة. هل الظن هنا معتبر؟ لا، هنا لابد من اليقين، ما في ظن، الظن لا مدخل له هنا. ولذلك قال هنا: ولا يرجع إلى ظنه، واحد، ولا إلى غيره، أي ولا يرجع إلى قول غيره أو فعل غيره إلا إن بلغ عدد التواتر، يعني إلا إذا بلغ الغير عدد التواتر. يعني لو كنت تصلي وشككت هل سجدت سجدة أو سجدتين، هل أنت في الثالثة أو الرابعة، وأخبرك في ذلك الوقت عدد بلغ التواتر أنك في الثالثة مثلا، تأخذ بقولهم، سواء كان الإخبار قولا، أخبروك بالقول وأنت في حال الصلاة، أو كان بالفعل. كيف بالفعل؟ كأن كنت تصلي في جماعة يبلغون عدد التواتر وشككت هل أنت في الثالثة أو في الرابعة، لكن من فعلهم تبين أنها الثالثة، تتبعهم أو لا؟ بالنسبة للفعل فيه خلاف بين ابن حجر والرملي. ابن حجر قال تأخذ بالفعل من عدد بلغ التواتر، الرملي قال لا، إذا بلغوا التواتر تأخذ بالقول فقط، أما بالفعل منهم فلا. انظر ماذا قال. قال: ولا يرجع إلى ظنه ولا إلى غيره ما لم يبلغ عدد التواتر، فيرجع إلى قوله. إلى قول من؟ أي إلى قول العدد الذي بلغ التواتر، هذا تقدير الكلام. فيرجع إلى قوله، إلى قول من؟ إلى قول العدد الذي بلغ التواتر عند الرملي، فقط عند الرملي، وإلى قوله أو فعله عند ابن حجر. فهمنا وجه خلاف؟ ها؟ إن شاء الله. ولذلك صاحب الزبد انتقد عندما قال، انتبهوا يا صاحب الزبد، ها؟ وفي عبدان، قال صاحب الزبد: وشكه قبل السلام في العدد لم يعتمد فيه على قولي أحد أطلق. قالوا: لم يعتمد فيه على قولي أحد إلا إذا كان هذا الأحد بلغ مبلغ التواتر فيعتمد قوله. وقوله على قولي إشارة إلى أنه لا يعتمد على فعل ولو بلغ عدد التواتر، لكن عند العلامة ابن حجر أنه يعتمد على فعل من بلغ عددهم التواتر. فهمنا؟ قال: وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه وهو الأقل وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. قال هنا قال فيرجع إلى قوله فقط عند الرمل وإلى قوله أو فعله عند ابن حجر وإذا أتى به سجد للسهو. هذه مسألة مهمة مهمة هذه انتبه. وإذا أتى به أي أتى بالزيادة بالقدر الزائد. وإذا أتى به سجد للسهو وإن زال الشك قبل السلام. يعني أنت شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا ماذا عملت؟ تزيد ركعة. زدت الركعة قبل السلام وأنت تقرأ التشهد قبل السلام زال الشك وتبين أن هذه الركعة مثلا هي الرابعة وأنه ما في زيادة في الصلاة مثلا، هل تسجد ولا ما تسجد؟ تسجد. لماذا تسجد؟ لأنك عندما فعلتها عندما فعلت هذه الركعة كنت في حالة شك، أوقعت هذه الركعة حال كونك شاكا. فهمنا؟ انظر إيش قال. قال نعم إذا انزال قبل أن يأتي قبل ذلك وإذا أتى به أي بالزيادة سجد أي بالقدر الزائد سجد للسهو وإن زال الشك قبل السلام. نعم إن زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة لم يسجد. يعني شك هل سجد سجدة أو سجدتين؟ إيش تقولوا؟ اجعلها سجدة واحدة وأتي بسجدة أخرى صح؟ قبل أن يسجد السجدة التي يحتمل أن تكون زائدة قبل أن يسجدها تذكر أنه قد سجد سجدتين يعني لم يأتي بهذه الزيادة. إذا تذكر هنا قبل الفعل. انظر هل يسجد للسهو ولا يسجد للسهو؟ هنا لا يسجد للسهو. انظر ماذا قال. نعم إن زال إيش تقدير الكلام؟ إن زال شكه قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة لم يسجد. كأن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وزال شكه في غير الركعة الأخيرة فهنا لا يسجد. أما لو زال شكه بعد أن أتى بالركعة الأخيرة وقبل السلام فإنه يسجد. فهمنا؟ نكتفي بهذا. بقي تعليق هنا لم أقرأه سأقرأه بعد الاستراحة. والله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.